عالم الغيب فلا يظهر، لا عالم دي كده ثانيه والشهاده. تقول لك طب وهي الشهاده عايزه بقى علم؟ طب ما هي الشهاده مفهومه. طب هو يقول عالم غيب يبقى معقول، انما عالم الشهاده طب ما هي الشهاده معروف. قال لك قد تكون غير محاط بها لعظمتها، او لان الله غيب فلا يرى الا الغيب. قاعد في البيت ما يشوفش الا اللي في البيت، انما اللي بره لا. يبقى غيب ما يحكموش عن مين؟ عن الشهاده. لا يعزب به عن مثقاله، شوف ديك قال من ايه؟ من مثقال. هنا قال ايه؟ مثقال. يبقى دي اول خلاف. هنا الشهاده زايده، هنا ما جاش الشهاده. في الايه الثانيه جت الايه؟ الشهاده. هنا جت من، هنا ما جاتش، ما جاتش من، علشان يبين لك انه ان جاء بمن يبقى معناها ايه؟ من بدايه، ودي مثقال، وان كان ان كان زائد شويه. طب هنا، هنا في الايه؟ في الايه؟ في الارض ولا في السماء. الايه الثانيه لا يعزب عن علمه مثقال ذره في السماوات، ايه؟ في السماوات جت الاول، والارض جت مين؟ جت الثانيه. والسماوات هناك مجموعه وهنا مفرده. ادي الاسلوبين القرانيين. يبقى هنا ايتين بتتكلم عن علم الغيب لله، ويجيب الذره خلاص. مره قال في الارض هنا، وقال ايه؟ والسماء مؤخرة. هناك قال جاب السماوات مقدمه والارض، والسماء جت هنا مفرده والسماوات جامده. ادي اساليب القران. الذين يريدون ان يتوركوا على القران، يعني يعترضوا عليه، يقول لك يا اخوان الاسلوب مره ومره، يعني مره من ومره مش من، ومره السماء الاول ومره الارض الاول ومره السماوات ما هماش عندهمش ملكه اللغه، ملكه الاداء البياني. طب عرفنا من مثقال وعرفنا مثقال، طب ايه حكايه الارض هنا تتقدم والسماء تتاخر، وهناك السماوات تتقدم وهنا تتاخر؟ قال يا اخي ما تشوف المناط، مناط الايه جايه في ايه؟ ده هنا بيقول وما تفيضون وما تعملون ولا من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، يتكلم عن اهل الارض. فلازم يجيب الارض الاول، لان الكلام هنا عن مين؟ وبعدين تيجي السماء، فانت بتفتكر السماء ما جاتش. طب امال الايه الثانيه؟ قال لك يا اخي شوف الكلام فيها عن ايه. ده بيقول وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة والساعة علمها عند ربي. سماء الدنيا ليس فيها الا ما يتعلق باهل الارض حين ينزل يجي في السماء الدنيا خلاص، لكن الساعة دي اللي ما حدش عارف اول ليه ما نزلتش السماء الدنيا، ده سماوات على ما تبقى. يبقى لازم يجيبها جمع لانها كم سنه. يبقى هي وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم خلاص. ازاي؟ قال لك لانه هو ما بيعزمش عن علمه مثقال ذره ايه في السماوات، لان الكلام في الساعه، والساعة علمها عند ربي. لسه ما نزلش السماوات دي كلها تروح لسماء الدنيا عشان تبقى تقول ان المكلفين بالارض قوموا الدنيا، تبقى تيجي السماوات ولا لا؟ يبقى لازم تتقدم. طب وجت جمع ليه؟ قام قال لك ما هي اصلا ما دام علمها عند ربي فين السماوات تنزل منين؟ تمر على السماوات كلها لازم كده. يبقى اذا كل اسلوب ايه؟ ما تاخدش جملية المعنى، خد ايه؟ خد المعنى بدقه جزئياته. صحيح هو بيتكلم عن الذره وعن العلم وبتاع، انما دي بيتكلم عن مناط، وهنا بيتكلم عن ايه؟ عن مناط اخر. السماء سماء وارض وسماوات وارض انتهى. شوف بقى، طب الحكايه بتاعت المانيا بقى لما فطموا الجوهر للفرد وقال لك بقى ربنا ضرب المثل بالذره، اهو طلع اقل من الذره لان قسمنا الذره الى كذا. وقد يفتتون المفتت، يعني اجزاء الذره اللي هم انتصروا لا برضو بيفحصوا الان عشان يعملوا ايه؟ عشان يفتتوا الجزء. فقال لك انا ربنا اللي قايل القران

في زمن اخر، زي ما يش الغيب اللي ربنا بيقول عليه بقى، لا الغيب الاولاني اللي بعضنا يعرفه وبعضنا ما يعرفوش، ولا الغيب اللي كان غيب وبعدين يبقى ايه مشعش. ليه؟ ام قال لك لان في غيب هو مطمور في الكون، ولله في كل غيب يظهره في كونه ميلاد. ميلاد دي يطلع النهارده ويبقى يطلع بكره ويبقى يطلع، والا كان العقل البشري بمجرد ما اتوجد اكتشف كل اسرار الكون. انما كلما وقف على سر وقف عند سر. ليه؟ لان كل سر في الكون له ايه؟ له ميلاد. الميلاد ده اما ان يصادف بحث الخلق عنه بمقدمات، ودي الاكتشافات اللي بيكتشفوا كذا وبيكتشفوا كذا في مقدمات. اذا اعطيت الولد تمرين هندسه وجاب لك الحل، ولا مساله حساب وجاب لك الحل، تقول انه عرف غيب؟ طب ده في مقدمات، قول بما ان حصل كذا وبما ان كذا والمطلوب اسمته كذا والمعطيات كذا، مساله يعني يبقى ده مش غيب. فالذين رتبوا حركة الحياة إلى مقدمات وطلعوا منها نتائج واكتشفوا الأشياء، يبقوا عملوا إيه؟ يبقوا صادقوا ميلاد غيب الله. طب وإن كان الله قد أذن للغيب أن يولد ولم يبحث أهل الأرض عنه بمقدمات، قال لك لكن هو سمح له يطلع، يوم يولد يوم يجيب الصدفة. هم بمصدد بحث في شيء يطلع لهم إيه؟ شيء اللي بحثوا عن البنت ولا البنسلين ولا عرفوه. الرجل شاف الأصلية وشاف البتاع الأخضر ده اللي بيطلع ده زي كده مسألة، واللي عمل قانون الجاذبية اللي عليه الغواصات واللي عليه البواخر واللي عليه الديوش دي كله صدفة لما نزل الحمام والمية طلعت والأجسام الله. إذن ففيه غيب في الكون قد يصير مشهد. طرق مشهديته اثنين، يا مقدمات الخلق يقعدوا يجيبوها ويطلعوا، ودي الابتكارات اللي بتيجي نتيجة ايه؟ مقدمات. الرجل اللي عمل عصر البخار كله، عصر البخار كان فيه عجلة انما بنزقها احنا ولا بيجرها الخيل، فبرضو احنا بنزق بنتعب. العجلة صحيح ريحتنا، اما كنت الشلر دب يتعبني احطه على البتاعة وزقها اصيل عشرة ردب، انما برضه لسه بقى ايه بسوق العالم. ولا يجيب حمار يشدها ويقعد يقعد ياكل ويشرب وشغلان. فدي عصر البخار. طب عصر البخار ده شاء الله انه يريح عباده ويبديهم اسرار كون. واحد قاعد كده وبعدين بيعمل شاي ولا بيطبخ ولا بتاع، شاف الغطا الحل بيقب كده، الغطا ده بيقب ليه؟ عمل بايده كده طلع الايه البخار. قال الله اذا الميه لما بتتغلي ويطلع لها بخار يبقى للبخار ده ايه قوه تدي الغطا تطلع الغطا كده. طب ما نعمل البتاع بتاع البخار دي وخليها تشد العربيات وتشد. وجاء عصر البخار. يبقى الميلاد صدف مين؟ صدف واحد قاعد يبص ويتامل في المسائل فطلع الله. واغلب الاشياء اللي اخترعت كلها دي صدفه، عشان تفهمك ان عطاء الله بميلادها بدون مقدمات من الخلق اكثر مما وصل اليه بالعطاء من مقدمات الايه من مقدمات الايه من مقدمات الخلق. يبقى اذا الغيب اهو غيب غاب عنك ويعلمه سواك، خلاص. غيب كان غيبا ثم يصير مشهدا، دي قسمين. القسم الاول له مقدمات نقوم نعرفها، ما نقولش انه عرف ايه انه عارف غيب. القسم الثاني ملوش مقدمات ويفاجئ الناس بانهم يبحثوا في حاجه تطلع لهم ايه تطلع لهم حاجه. يبقى ميلاده جاء ولكن بحث الناس اتاخر، يوم ربنا يطف عليهم ويدي لهم. ولذلك بقى تجد التعبير الادائي في القران عن النوعين تعبير دقيق. قال لك افهم ان هناك غيب على الخلق جميعا وليست له مقدمات ولا يشاء الله له ميلاد يبقى يساعد المقدمات. غيب استأثر الله به، مش حدش يعرفه أبدا الله. نقوم نقول له طب الآيات القرآنية، قال لي اقرأ إن شئت قولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة عشان قيوم

الولي. ليه؟ لأن قربه من خلق لا يبعده عن خلق. ما هو اللي قريب منك يبقى بعيد عن الثاني، لكن ربنا ما يشغلوش شيء عن شيء، يبقى قريب منك وقريب من كل الخلق. الله، يبقى هو الولي ده اللي على حق بقى ولا لا؟ إذن هنالك الولاية لله الحق. اللي عايز ولاية يروح لمين؟ لله الحق. ليه؟ واحد حيالك عشان غني، واحد حيالك عشان عالي، واحد عليك عشان سفيه يدافع عنك، واحد عليك علشان قوي، واحد عليك على انك انت ليك محسوبيه، واحد حيواليك مش عارف ايه. الله، مسائل كتيره قوي. انما اللي يكفيك ده كل مين؟ هو الله. يبقى ده الولي اللي على حق ولا لا؟ فالله هو الايه؟ هو الولي. هنالك الولايات لله الايه؟ ولايات لله الحق. لكن الحق لا يحرم الأوفياء لمنهجه من خلقه من الولاية، بس مرة يجيب تعبير ومرة يجيب تعبير ثاني. تعبير يقول إلى إن أولياء الله، أولياء هات الإضافة بقى لمين؟ أولياء لمين؟ يعني الأقربين من مين؟ يبقى القرب من مين؟ لا، من الخلق. ولي، ولي الله يعني قريب لله، يبقى اللي قرب مين؟ الخلق. طب هات الثانية بقى، فيه ولاية من الخلق، الله ولي الذين آمنوا، يبقى الله القريب من مين؟ الله. يبقى مرة الخلق هم اللي يقربوا من ربنا، ومرة ربنا هو اللي ايه؟ يقرب منه. خلاص كده؟ يبقى إذن الولاية المطلقة لله، فإن قيدت بشيء مضاف ومضاف إليه، مرة تكون الولاية من المؤمنين لله، ومرة يكون الولاية من الله لمين؟ للمؤمنين. طب ولاية الله وولاية المؤمنين هي اللي تيجي الأول. قال لك شوف بقى، علشان تعرف إن ربنا ما يحكموش أي قانون، طلاقة القدرة، فيه ناس يلمح الله فيهم خصلة من خير فيكرمهم أولا فيصبحون طائعين ثانيا. اللي يقولك ده انخطف من المعصية، ده كان عاصي يا أخي ومش عارف وحصل له إيه، لازم في خصلة خير كويسة ربنا أحبها فيه. خصلة خير يعني الرجل الذي سقى كلبا عطشان، إيش إيه يعني دي؟ أما لك لأنه كلب حينفقه، هو نفق الكلب ده ما فيش إلا إنها إيه؟ حنان على كل ذا كبد رطبة. وهنا لقاء آخر إن شاء الله.